بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، زدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورحم الإمام محمد بن سعود الذي ناصره، قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين. أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، أي لا تشرك به في عبادته. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، وأيضا أمر بذلك جميع الجن، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ومعنى يعبدون أي يوحدون، أي يوحد الله جل وعلا في العبادة، فلا يعبد إلا الله، ولا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، وغير ذلك من العبادات. قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد. أعظم ما أمر الله به التوحيد، فهو الركن الأول، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهو إفراد الله بالعبادة. التوحيد هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، فالشرك أعظم من الزنا، وأعظم من عقوق الوالدين، وأعظم من قطيعة الأرحام، وأعظم ذنب هو الشرك، وهو دعوة غيره معه. من يدعو غير الله، أو يستغيث بغير الله، أو يذبح لغير الله، فهذا هو الشرك. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله، يعبد الله وحده، وأخلصوا له جميع أنواع العبادة، ولا تشركوا به شيئا، لا نبي ولا ولي ولا ملك من الملائكة، ولا شجر ولا حجر ولا غير ذلك، إنما العبادة لله وحده لا شريك له. فهذه هي العبادة التي أمر الله بها. وكما مر معنا، أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. فيجب علينا أن نعمل بتوحيد الله وبإفراده جل وعلا في جميع أنواع العبادة، ويجب علينا أن نحذر ونحذر من الشرك، وهو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا. فمن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فهو كافر مشرك، والعياذ بالله. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.